لله أولى ما خبر الناطق به فمه، وافتتح كلمة عظمت منته وعمت رحمته ونفذت مشيئته، وسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أحمده بجميع محامده، وأثني عليه في بادئ الأمر وعائده، وأشكره على وافر عطائه ورافده. الحمد لله على آلائه أن خصنا بخير أنبيائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا واحدا ما له في ملكه ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعصاك تسترني أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل على النبي المصطفى، ما غردت في الأيك ساجعة غبا. يا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد أثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصر في الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، تعالوا معي لنعيش مع واعظ صامت لا يتكلم، وداعية مؤثر لا ينطق، يخوف المؤمنين فيتوبون ويرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى. داعية وواعظ صامت لا يتكلم، ومع ذلك حينما يأتي يخلع قلوب المؤمنين ويبكي قلوبهم وعيونهم. أتدرون من هذا الصامت، أو من هذا الداعية الصامت أيها المؤمنون؟ إنه الحر. داعية صامت لا يتكلم ويصيب كل الناس لا محالة، والمؤمن بطبيعته كما وصفه ربنا سبحانه يتأمل فيما يجري في كون الله، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الحر يا عباد الله يصيب كل الناس لا محالة، والمؤمن بطبيعته يقف فيما يجري في كونه وقفة تدبر وتأمل. تعالوا معي لنعيش مع هذا الحر وقفات، هذا الحر العظيم الذي يأتينا. هل تتخيل أن الله عز وجل قد عذب به أمة؟ جند من جنود الله، جند من جنود الله سبحانه. أنت تتأفف من الحر وتشتكي من الجو، والله عز وجل قادر على أن يجعل درجة الحرارة أكثر من 100. قوم شعيب لما طغوا وبغوا وجاءهم الشمس وجاءتهم الحرارة وشدة الحرارة، ماذا فعلوا؟ اجتمعوا حتى أظلتهم سحابة، قال سبحانه: فأخذهم عذاب يوم الظل، يوم الحر الشديد. الله عز وجل أخذهم في هذا اليوم. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الحر يذكرنا بنار جهنم في غزوة تبوك، في شدة الحر، في عسرة كاملة. قال المنافقون وقالوا: لا تنفروا في الحر. إياكم أن تجاهدوا مع رسول الله في شدة الحر. فرد عليهم ربنا ردا قاسيا: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقالوا: لا تنفروا في الحر، إياكم أن تذهبوا في الحر وأن يصيبكم ما أصاب الناس. فالله عز وجل رد عليهم: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما صب رجل بعض الصالحين على رأسه ماء في حمام، في حمام يعني في شدة حرارة، فلما صب عليه الماء قال: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فبكى، لأن هذا الماء الحار الشديد إنما هو مرحلة فقط، أما في نار جهنم وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن الحر يذكرنا بموقف يوم القيامة. أنا عايزك تتخيل الموقف ده، يبعث الناس حفاة عراة غرلا، الشمس تدنو من فوق الرؤوس. أنت الآن تستظل الآن بسقف بيت أو بسقف مسجد أو تستظل بشجرة، ثم تتأفف من الحر، تدنى الشمس يوم القيامة من رؤوس العباد. الله أكبر. تعرف يعني تدنى؟ تقرب. أنت الآن تمسح بعرق نفسك، تستظل إلى الظل، إلى الهواء العليل وإلى الماء السلسبيل، وتظل وتستظل بالظلال الوارفة وتتنعم بهذه النعم. يبعث الناس يوم القيامة حافي وعار وغرلا، أي غير مختون، ثم تدنى الشمس منه يوم القيامة حتى تصير كالميل، فيكون الناس في عرقهم، في عرقهم من شدة اقتراب الشمس. فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، الله أكبر، لسه لغاية الكعب، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، جسمه كله في عرق شديد. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. تدنى الشمس وتقترب، هذه الشمس الآن هي بعيدة عنك آلاف الأميال، ومع ذلك بمجرد حرارتها أنت تشتد وتتأفف وتبتعد، وهذا حقك، حقك أن تبتعد عن الشمس، لكن لا تتأفف، لأن هذا قدر من أقدار الله عز وجل، وخلق من خلق الله سبحانه. ولا يكن حالك يتمنى المرء في الصيف الشتاء، نفسه في الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان ما أكفره. يتمنى في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان ما أكفره. إخوة الإيمان والإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم التي توقدون إنما هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. نسأل الله العفو والعافية. قالوا: يا رسول الله، وإن كانت واحدة لكافية، لما تكون قدها بس تكفي. أنت متخيل لما تولع البوتاجاز هذه النار، بس جزء من 70 جزء من حرارة ونار يوم القيامة. قالوا: جزء واحد كافي يا رسول الله. قال: ولكنها فضلت عليها 69 كلها مثل حرها، كل جزء مثل الحر بتاعها. حرارة النار عاملة ازاي؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن حرارة الجو تذكرنا بنار جهنم، حرارة الجو تذكرنا بحرارة الموقف يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع ده الحديث ده جميل جدا، بعد ما تصلى على النبي محمد عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. النار بتأكل بعضها، اجعل لنا حاجة تخفف عنا. ما الذي يخفف هذا الأكل؟ فأذن الله عز وجل لها بنفسين، متنفس بس كده. فأشد ما تجدون من شدة الحر إنما هو من فيح جهنم، ده النفس الأول. وأشد ما تجدون من البرد إنما هو من زمهرير جهنم. لذلك لما وصف الله الجنة قال: لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أنت متخيل؟ اشتكت النار: يا رب، أكل بعضي بعضا، ارحمنا. فأذن الله عز وجل لها بنفسين عشان يذكرك. لما تنسى الآخرة اطلع في الشمس، روح احضر جنازة في الشمس، امشي وزور مريض في الشمس، امشي في الشمس وتذكر هذا الحر. لما كان أحدهم يشرب الماء الحار يتذكر ولا يتأفف. أكل بعضي بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا اشتد الحر فأبردوا بصلاة الظهر. يعني إيه بعد ما تصلى على محمد؟ أخر وقت الظهر إلى قريب من العصر، فقالوا: كنا نؤخرها إلى فيء التلال. يعني إيه إلى فيء التلال؟ حتى نستظل بظل الجبال فنمشي في ظلها حتى نصلي. بس هذا في صلاة الجماعة، إذا أخرها الإمام متعمدا لشدة الحرارة والانكسار الشمس فهذه سنة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أبردوا بالصلاة، أخروها، إنما ما تكونش قاعد في البيت وفي التكييف وفي المراوح ودول أخر صلاة الظهر. إن شدة الحرارة من فيح جهنم. الحرارة تذكرنا بنعم الله عز وجل علينا. والله آية عجيبة جدا بعد ما تصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: والله جعل لكم مما خلق ظلالا. الظل في عندك ظل ولا لا؟ أنا عايزك تتخيل كده أناسا منكوبين أسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم، أو دون بيوت دون ظلال، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. سرابيل ايه؟ تقيكم الحر. تخيل جسمك كده دون ملابس، تلبس القطن الطيب حتى يرطب عليك. تخيل جسمك دون ذلك، والله جعل لكم مما خلق ظلالا. مروحة شغالة عم الحج، تكييف شغال، أو ظل بيت. تخيل نفسك في العراء الآن، في العراء دون ذلك، نعم ولا مش نعم؟ أسبق عليكم النعم ولا لا؟ أسبقها عليكم. ورحمك، أنت عارف يعني رحمك؟ تخيل لو الحرارة 150 وجو مصر الحمد لله معتدل إلى حد ما، نسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم شر الحر. فيه درجات حرارة في بلاد 70 و80 وأكثر، وربنا قادر أن يجعلها أكثر من 100 ولا لا؟ قادر سبحانه وتعالى، جند ونذير لك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلا تتأفف عجبا لأمر المؤمن، إن أصابه خير ها شكر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد، فإن حرها شديد وقعرها بعيد. الحرارة يا عباد الله لا تمر على قلوب المؤمنين مرور الكرام. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور فقال: زوروها فإنها تذكركم الآخرة. هكذا المؤمن حينما يتذكر حرارة النار، حرارة الشمس، يتذكر حرارة النار. احذر من سب الجو وسب الحرارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الأمور كيفما أشاء. اوعى تقول يلعن هذا الجو، لأن هذا فعل من فعل من؟ الله. وهذا مؤذن بسبك لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. طب ينفع أقول على صفة الإخبار إن الجو حر وخلاص لكن لا أتأفف وإنما أرضى بذلك؟ أيوه ينفع. ولما جاءت رسلنا لوطا وسيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب يوم شديد، قاله لوط إخبارا عن هذا اليوم ليس سبا في هذا اليوم، إنما أي الجو حر لكن لا تتأفف لا تتضجر وإنما ترضى بقضاء رب وقدره سبحانه وتعالى وتتذكر الآخرة. عباد الله، ما هي أفضل العبادات في الحر؟ هتسأل تقول لي بقى إيه أفضل حاجة أعملها في الجو الحر ده؟ أكتر حاجة عبادة هتقول لي أشغل المروحة أو المكيف وأعمل إيه؟ وأنام. لا، صلى على رسول الله. أفضل العبادات سقيا الماء، سقيا الماء. انتبهت في الجنازة الأخيرة ديت؟ أسأل الله عز وجل أن يغفر لموتى المسلمين. جو حر شديد الناس تتصبب عرقا، وممكن تبقى في أي ساعة شديدة في هذا الجو. طيب أفضل حاجة أن تسقي مسلما ماء. لم سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب الصدقة إليك ماذا يا رسول الله؟ قال سقي الماء. وقال إن أمي ماتت يا رسول الله فأي الصدقة أفضل لها؟ إيه أفضل حاجة أعملها لها؟ قال سقي الماء. جيب ماء وتسقي به المسلمين، تعمل ثلاجة مبردة وتسقي بها الناس المسلمين. ده ابن عباس قال قول غريب قوي بعد ما تصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ما سأل أهل النار أهل الجنة إلا الماء، ما سألهمش نعيم إلا الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا ابن عباس بيتذكر كده بيقول إن أفضل الأعمال سقي الماء، ومن كثر من كثرت ذنوبه فليغفرها بسقي الماء. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى غفر لبغي كانت تتاجر بعرضها بسبب ماذا؟ أنها سقت كلبا أعزكم الله، كلبا ملأت موقها فشرب فشكر الله لها فغفر الله عز وجل لها. إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف بمن وحد رب البرايا؟ أن تسقيه شربة ماء على ظمأ على عطش، فهذا أفضل الأعمال. وده رسالة لكل واحد يا أخي، بدل ما تجيب لابوك مقرئ وغيره من الأعمال، أنا عايزك بس ساعة الجنازة والناس ماشية في شدة الحر هات كرتونتين ثلاثة مية وزعهم، وزعهم على هؤلاء الذين يقفون، أو مبردة أو كل من مية، أو أن تسقيه في طاعة ربك سبحانه وتعالى وهو يشيع الجنازة. بلاش مظاهر كدابة ومظاهر خداعة، ابحث على ما ينفعك. والناس سرحة الأراضي أو جاية ممكن تتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل. طيب ما هي أفضل الأعمال أيضا؟ صيام الهواجر. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهو من؟ هو أعلم الناس بالحلال والحرام، لما سئل قال يا رب، قال يا رب والله إنك لتعلم أني لا أحب الدنيا لغرس الأشجار ولكن لصيام الهواجر أو لكثرة الظمأ في الهواجر. تعرف يعني في الهواجر؟ الناس تحجر الصيام في الصيف، هو ده الهواجر. وقيل الهواجر من الهاجرة أي من شدة الحر. عمر أوصى ابنه بالصيام في الحر وفي الصيف وقال عليك بخصال الإيمان منها الصيام في الحر. هتقول لنا لي حمشي أنا بتقطع عطشا وجوعا في شدة الحر؟ قال لك يبقى إذا رخصت السلع هانت على الناس. يعني لو السلع رخصت في الصيام في الشتاء الناس كلها بتصوم، صح ولا غلط؟ أما إذا غلت والأجر على قدر المشقة، فكلما زادت المشقة كلما زاد الأجر عند الله سبحانه. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه كان يصوم في شدة الحر، بل في حديث بعد ما صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شوف بيقول إبام، قال أنس بن مالك والله لقد رأيتنا في سفر وفي شدة الحر وما أحد صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. في شدة إيه؟ الحر. قال ما فيش حد فينا صائم إلا مين؟ إلا النبي. ومين؟ عبد الله بن رواحة. اثنين درجة الحر. انا عايزك تتخيل ان هو النبي وقد غفر له ما تقدم من ذنبه ايه وما تأخر. صم لك يوم واحد حتى في الأسبوع، أكثر من الصيام إن استطعت، وأنت تتنعم أيضا بالظل. مش بقول لك صوم واطلع في الشمس واصطدم بالناس وغير ذلك. أنا عايزك بس لما يكون حتى في سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: إيه؟ أنا. طيب من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. أربع أعمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخلنه الجنة. تلاقي واحد ذكي كده يعرف مثلا أذان الفجر في جنازة فلان، الله هذا كنز عظيم، إما صوم معاها كمان، وشوف مريض أروح أزوره، وأنا راجع أتصدق بصدقة. كعمل كم فعمل؟ أربع أعمال. فيغفر الله عز وجل له بهذه الأعمال. أحبتي في الله، أيضا من العبادات المهمة في هذا الحر الاغتسال من شدة العرق. دي عبادة؟ هاي عبادة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. المسلم نظيف بطبعه، لما تيجي تدخل المسجد أو تروح في مكان معين وفي شدة الحر، يا أخي لا تؤذيني برائحتك، كن متطيبا، كن نظيفا. في بداية الإسلام وكان السقف منخفضا في سقف المسجد، انت عارف مسجد النبي كان من ايه؟ من الجريد. طب ومع ذلك كانوا يلبسون الصوف من شدة الفقر، كانوا بيعملوا الصوف ويلبسوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك لابسين صوف والمسجد قريب منهم، والناس تقتض بالمسجد ورائحة العرق تنتشر منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هتأذي رسل الله الكرام الملائكة بسبب عرقك أو بسبب عدم تطيبك؟ فكن نظيفا وحريصا على ذلك، لأنها عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر أبرد. يعني أبرد؟ وضع الماء على رأسه ووضع الماء على جسده صلى الله عليه وسلم. وفي يوم، والله أنا بتعجب، في يوم جاع وربط على بطنه ليه الحجر، وراح طلع من بيته لقى أبو بكر واقف ولقى عمر واقف. قال: ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ ساعة قيلولة، ساعة شدة حر، إيه اللي طلعكم من بيوتكم؟ قالوا: الجوع يا رسول الله. قال: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. فذهب إلى حائط وإلى بستان فأكل ثم شرب ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ظل ومية وطعام. فتأمل نعم الله سبحانه وتعالى. ثم أخيرا عباد الله، تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت؟ تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت؟ ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت. لو الحديد وضع في النار يعمل ايه؟ يذوب. هكذا في يوم القيامة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. اخر حاجتين بعد ما تصلى على النبي: قف تحت الظل، يعني أقف تحت الظل في شمس، هاي في شمس، في حرارة يوم القيامة، في حرارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله ها في ظله. الله، اللهم ارزقنا هذا الظل يا رب العالمين. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عارف وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأنفق فأخفاها حتى لا تعلم شماله، في الرواية الثانية حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. يا الله، قف تحت الظل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تذكر الحر كده واقعد مع نفسك، او اقول لك حاجه، مات لك قريب في شده الحر دي، مات لك قريب، اذهب الى المقابر في شده الحر واجلس تحت ظل شجره وتامل والدك او جدك او قريبا منك او صاحبا لك، ثم تامل اغلق عليه في قبر لا مراوح فيه ولا وسائل للترفيه، فيش حاجه خالص. ماذا يتمنى هذا الذي يتمنى؟ قال صلى الله عليه وسلم القبر أول منازل الآخرة، أول حاجة، فإن نجا منه كان ما بعده أيسر منه. خلاص بقى سهل. عباد الله الأخير، أين تذهب الشمس؟ الشمس ديت بالحرارة بالجو الشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس حين تغيب؟ إيه رأيك تروح فين؟ ها، والشمس تجري لمستقر لها. قال ربنا سبحانه هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تذهب حين تذهب أو حين تغيب، فتخر تحت العرش ساجدة لله. شمس بضخامتها وبعظمها وبشدتها تسجد بين يدي ربها سبحانه، والإنسان يتكبر ولا يسجد ولا يقيم لله وزنا ويفرط في الصلاة. هل تذكرت أيها العاصي هذا حرارة الشمس، حرارة النار، وهذه الشمس حين تسجد لربها، هل تذكرت فقرك بين يدي ربك سبحانه؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا كشفته يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلها أمن الأمانة، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين.